الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند الشرط الثالث من شروط صحة نكاح وهو الولي. فصل. الشرط الثالث الولي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. يذكر المؤلف رحمه الله أن الشرط الثالث من شروط صحة النكاح هو الولي، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، والحديث رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه مرفوعا، قال: صححه أحمد وابن معين، والحديث أيضا صححه ابن المديني. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح، ما المنفي هنا؟ قالوا: المنفي هو الحقيقة الشرعية، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإن أورد على هذه الأدلة أن الحديث الأول وهو حديث أبي موسى إنما يحمل على نفي الكمال، فيكون التقدير: لا نكاح كامل إلا بولي. وإن أورد على الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، أنه يدل بمفهومه على صحة النكاح بإذن الولي. ودل قوله تعالى إن قيل أيضا أن قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دل على صحة نكاحها، فيصح منها أن تنكح بدون إذن الولي كبيعها لأمتها. هذه إرادات على أدلة المذهب. فالجواب عن الإراد الأول أن مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أن المنفي هو حقيقة النكاح، المنفي هو حقيقة النكاح. إلا أنه لما لم يمكن ذلك وجب أن يحمل على نفي الصحة، لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال، لا سيما إذا اعتضد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: باطل باطل. فإن قيل هو على مقتضاه في نفي الحقيقة، فأيضا يمكن أن يقال هو على مقتضاه في نفي الحقيقة، لكن الحقيقة هنا هي الحقيقة الشرعية، هي الحقيقة الشرعية، لأن كلام الشرع إنما يحمل على الحقائق الشرعية لا على الحقائق اللغوية. والحقيقة الشرعية أن النكاح لا يوجد إلا بولي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فهذا الحديث لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، فهو أشبه قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم، لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها، لأن الإرادة الثاني على الحديث الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، يدل على أن لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها. فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم نكحت نفسها هذا محمول على الغالب، قوله نكحت نفسها بغير إذن وليها محمول على الغالب، لأن الغالب أنها إذا أنكحت نفسها فإن هذا سيكون بغير إذن وليها. أما قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقالوا إن العضل هو الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي، لأن قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن دليل على أنها لا تملك تزويج نفسها إلا بالولي. ثانيا، أيضا الآية نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. ثالثا، أن قوله تعالى أن ينكحن أزواجهن، الإضافة إلى المرأة إنما هي إضافة إليها لأنها محل للزواج، لا أن النكاح إليها بدون وليها. ثم يذكر مؤلف رحمه الله شروط هذا الولي. نعم. وشروطه أي شروط الولي: التكليف، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. والذكورية، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى. والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى. والرشد في العقد، بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. ذكر مالك رحمه الله شروط صحة الولي. يعتبر لثبوت الولاية في هذا الولي ستة شروط. الشرط الأول التكليف، الثاني ذكورية، الرابع الحرية، الرابع الرشد، الخامس اتفاق الدين، السادس العدالة. أما الأول فهو التكليف، قال لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، فهذا يجمع شرطي العقل والبلوغ. أما العقل فهو شرط بغير خلاف، لأن الولاية إنما تثبت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه أن ينظر ولا يلي نفسه، فغيره من باب أولى. ويستوي في هذا من كان مجنونا أو من كان صغيرا فلا يوجد منه العقل، أو من كان قد ذهب عقله لكبر أو نحو ذلك. قال والذكورية، ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعليل ذلك. قالوا لأن ولاية النكاح ولاية، ولاية النكاح ولاية، والولاية يعتبر فيها الكمال، والمرأة قاصرة ناقصة، تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها، فلألا تثبت لها ولاية على غيرها من باب أولى، لأنها محتاجة إلى ولي، فكيف تكون ولية على غيرها؟ قال والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى، إلا استثنى من هذا، إلا المكاتب يزوج أمته بإذن سيده. استثنى من هذا على المذهب المكاتب يزوج أمته بإذن سيده، هذا المذهب. والقول الثاني أن الحرية ليست شرطا من شروط صحة الولاية، يعني يصح أن يكون العبد وليا. على المذهب المكاتب له أن يزوج أمته فيكون وليا بإذن سيده. هي الآن الزوجة، لا هو يملك أمة، أنا المكاتب له أن يملك، فله أن يزوج ما ملك، مع أنه في الأصل على المذهب لا يصح أن يكون الولي عبدا، فهذا مستثنى من القاعدة. واضح؟ لا المقصود إيه، هذا على القول الثاني تقصد، إيه لا إشكال، لكن المقصود في استثناء المذهب أنه في هذه الصورة مع كونه عبدا مكاتبا تصح ولايته، على قول الثاني يصح، نعم إذا كانت ابنته ونحو ذلك. قال والرشد في العقد، قيد الرشد بكونه رشيدا في العقد، ثم بين المراد بذلك بقوله بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح. قال لا حفظ المال، يعني ليس المراد بشرط الرشد هنا الشرط المذكور في البيوع، وإنما هو رشد خاص في النكاح. قال فرشد كل مقام بحسبه. واتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما، سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الخامس وهو اتفاق الدين، ومعناه أن يكون مسلما كالزوجة المسلمة أو أن يكون كافرا كالزوجة الكافرة. قال فلا ولاية لكافر على مسلم على مسلمة، وكذا عكسه لا ولاية لمسلم على كافرة. قال ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما. هذا دليل، ودليل آخر قالوا لأن الكافر لا ولاية له على المسلمة، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال ابن المنذر أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا. أما المسلم فلا ولاية له على الكافر، لأن الله تعالى قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط اتفاق الدين إذا كان الولي أعلى من المزوجة. قال سوى ما يذكر، وهذا من المواضع النادرة التي يشير فيها من يؤلف متنا إلى مسائل على سبيل الإشارة بدون النص عليها. قال سوى ما يذكر، فهو يحيل على مسائل ذكرت، فذكر البهوتي رحمه الله في شرح، وهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال كأم ولد لكافر أسلمت، فهنا إذا أسلمت أم الولد المملوكة للكافر فإن الكافر يكون وليا لها لكن يزوجها لمسلم لا يزوجها لكافر. ولماذا يصح أن يكون وليا لها؟ لأنها مملوكته. فهو فعقد النكاح هنا عقد على موليته على مملوكته، فهو الذي يلي هذا العقد كما أنه يلي إجارتها. المسألة الثانية قال وأمة كافرة لمسلم، ففي هذه الحالة للولي المسلم للسيد المسلم أن يزوجها لكافر لما تقدم، لأن هذا عقد عليها فيليه لأنه سيدها. وكذا أيضا أمة كافرة لمسلمة، أمة كافرة لمسلمة، في هذه الحالة من الولي؟ أمة كافرة لمسلمة، يعني أمة مملوكة لامرأة مسلمة، فمن الولي؟ ولي، أحسنت، ولي سيدتها، ولي سيدتها، لأنه لا يصح أن تكون هي ولية، فيزوجها ولي سيدتها. المسألة الثالثة السلطان، فيزوج من لا ولي لها من أهل ذمة، لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام، وهذه من أهل دار الإسلام فتثبت له الولاية عليها كما تثبت ولايته على المسلمة. ثم يذكر مؤلف رحمه الله الشرط السادس، والعدالة ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته. أحسنت، هذا الشرط السادس، قال والعدالة ولو ظاهرة، قوله ولو ظاهرة يعني يكفي أن يكون مستور الحال. لماذا؟ لأن اشتراط العدل ظاهرا وباطنا فيه حرج ومشقة ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة. قال لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. قال الإمام أحمد رحمه الله أصح شيء في هذا قوله ابن عباس، يعني ما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. قال فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان. عندنا مسألتان مستثنيتان من اشتراط العدالة، المسألة الأولى السلطان، فيزوج من لا ولي لها فلا تشترط العدالة في السلطان للحاجة. والمسألة الثانية قال وسيد يزوج أمته، فإذا كان السيد غير عدل فإن له أن يزوج أمته، فلا تشترط عدالة السيد. لماذا؟ لأن هذا تصرف في أمته فيشبه ما لو أجرها، فلا تشترط العدالة في هاتين المسألتين. هذا كله على المذهب، يعني على المذهب أن العدالة شرط لصحة الولاية في النكاح. القول الثاني في المسألة أن العدالة ليست شرطا فيصح تزويج الفاسق، فيصح تزويج الفاسق، يعني يكفي أن يكون رشيدا في النكاح ولا يشترط أن يكون عدلا. وهذا رواية عن إمام أحمد رحمه الله. ثم يبني المؤلف رحمه الله على ما سبق، ما متى لا يصح النكاح ومن الصور التي لا تصح فيها الولاية. إذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. ينبني على ما سبق أن المرأة لا يصح أن تكون ولية لنكاحها. لماذا؟ لأنها للأدلة المتقدمة، ولا يصح أن تكون ولية على غيرها لأنها لما لم يصح إنكاحها لنفسها فلا يصح إنكاحها لغيرها من باب أولى. هل تملك المرأة أن توكل غير وليها في إنكاحها؟ هل تملك؟ لا تملك ذلك، لأنها لا تملك أن تزوج نفسها فلا تملك التوكيل. مر معنا قاعدة الوكالة، ها ما هي؟ أن من صح تصرفه في شيء صح توكله وتوكيله فيه، فهذه لا يصح تصرفها فلا يصح توكيلها. طيب قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. وأيضا هذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال لما تقدم أيضا قالوا ولو كان قد أذن الولي في تزويجها لنفسها أو تزويجها لغيرها فليصح النكاح؟ لا يصح النكاح. إذن الولي في ثلاث مسائل: المسألة الأولى في تزويجها لنفسها، الثاني في تزويجها لغيرها، الثالث في توكيلها غير وليها في الإنكاح. ففي هذه المسائل الثلاث ولو أذن فيهن الولي فإن النكاح لا يصح، فإن النكاح لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، هاتان مسألتان. الثالثة أنها لا تملك توكيل غير، أنها لا تملك توكيل غير وليها في تزويجها. وفي هذه المسائل الثلاث لو أذن الولي في هذا التصرف فإن النكاح لا يصح، فإن النكاح لا يصح. لماذا؟ لعدم وجود شرط النكاح وهو الولي. وأيضا قالوا لأنها غير مأمونة على البضع، لأنها ناقصة العقل ويسرع انخداعها، فلا يجوز تفويض النكاح إليها كالمبذر في المال. ثم يذكر والف رحمه الله ترتيب الأولياء في النكاح: ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه، ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، ثم ابنه ثم بنو ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه النسائي. قال المؤلف رحمه الله: يقدم أبو المرأة الحرة. قيد المرأة هنا بالحرة، لماذا؟ لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها بغير خلاف. قال: أبو المرأة الحرة، وإنما الأمة الولاية لمن؟ لسيدها كما تقدم. قال: في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لأن الأب يقوم على ولده في صغره وفي سفهه وفي جنونه، فيليه في سائر ما تثبت الولاية عليه فيه، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الله عز وجل جعل الولد موهوبا لابنه، قال تعالى: وهبنا له يحيى، وقال سبحانه: أليس أن إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. دليل الرابع أن غير الأب إما أن يدلي بالأب وإما أن يكون فرعا بالنسبة إلى الأب، فالذي يدلي بالأب هو الجد والإخوة، والذي يكون فرعا بالنسبة إلى الأب إنما هو الإبن، ومن أدلى بشخص لا يثبت له معه حق، والأصل راجح على الفرع. قال: ثم وصيه فيه، هذه الدرجة الثانية، يعني وصي الأب في النكاح، قال: لقيامه مقامه، فلما كان قد أوصى فيقوم مقامه في الإنكاح، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد، أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية. لماذا؟ أولا لأنها ولاية تنتقل إلى غيره، فلا يجوز أن يوصي بها كالحضانة. ثانيا قالوا لأنه لا يلحق الوصية الضرر في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها كما يلحق الضرر بالأب، فإذا لا تثبت الولاية للوصي فيكون له حكم الأجنبي، يعني قياسا على الأجنبي. هذا الخلاف في الوصي. قال: ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، ثم ابنها بعد الجد الابن. دليل ذلك أن الابن أولى بالميراث من غيره، فكذا يكون في النكاح. طيب، لماذا قدمنا الأب على الابن مع أن الابن أولى بالميراث من الأب؟ ليس كذلك؟ قالوا: ترك هذا في الأب لكمال الشفقة في الأب، وترك ذلك في الجد لأن للجد إيلادا وتعصيبا، فيبقى فيما عدا الأب والجد على مقتضاه، فيكون الترتيب الأب وإن على ثم الوصي ثم الابن. قال: ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل صحة ولاية الابن، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه قم يا عمر فزوج رسول الله فزوجه، رواه النسائي من حديث عمر بن أبي سلمة أن أم سلمة لما انقضت عدتها وذكر الحديث. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ هذا إيراد على هذا الدليل. قال يعني إمام أحمد: ومن يقول كان صغيرا ليس فيه بيان، يعني ليس في الحديث ما يدل على أنه كان صغيرا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الابن وإن نزل عدل من عصبات الأم، فيثبت له ولاية تزويجها كما يثبت ذلك للأخ. يعني لما كان من العصبة وكان عدلا فإن الولاية تثبت له كما تثبت للأخ. قال: ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب كالميراث، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا. يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، وإلا قدم الأقرب. ثم عمها لأبوين، ثم لأب لما تقدم، ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. ثم المولى المنعم، المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ثم إن عدموا فعصبته ولاء على ما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أخوها لأبوين. أيضا لا خلاف في تقديم الأخ بعد عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، لكون الأخ أقرب العصبات بعد عمودي النسب، لأنه ابن الأب وهو أقواهم تعصيبا وأحقهم بالميراث. قال: ثم أخوها لأبوين ثم لأب. قال: كالميراث، يعني قياسا على الميراث في تقديم الشقيق على من كان لأب. ولأن حق الولاية حق يستفاد بالتعصيب، فيقدم فيه الأخ من الأبوين كما يقدم الأخ من الأبوين في الميراث. قال: ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا. الضمير في بنوهما يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب. وإن نزلوا، يعني وإن كان ابن أخ وإن نزل. يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، وإلا قدم الأقرب. ما المراد بالاستواء في الدرجة؟ درجة واحدة. فعندنا ابن أخ لأب، وعندنا ابن أخ شقيق، فعند الاستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ الشقيق. أما إذا كان أحدهم أقرب من الآخر فعندنا ابن أخ لأب، وعندنا ابن أخ لأبوين، فيقدم ابن الأخ لأب. لماذا؟ لأنه أقرب درجة، لذا قال: وإلا قدم الأقرب. وعلى هذا فإنه لا يلي بنو أب أعلى مع بنو أب أقرب منه، لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم. قال: ثم عمها لأبوين، يعني بعد الأخ ثم ابن الأخ العم لأبوين ثم لأب لما تقدم، يعني كما تقدم في تقديم الشقيق الأخ شقيق على الأخ لأب كذلك يقال في العم. قال: ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. قال: ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، فحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم. قال: لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. هذا الدليل الأول، يعني أن معنى الولاية قائم على الشفقة والنظر، هذا المعنى المقصود في اشتراط الولاية، وهذا يعتبر عند مظنة هذا المعنى، وهذا موجود في القرابة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون هو الأحق بالولاية، يعني قياسا على الميراث. قال: وهو القرابة. ثم المولى المنعم بالعتق، هذا كله عند عدم العصبة، هنا الآن ما ننتقل إلى الولاء إلا عند عدم العصبة، هذا عند عدم عصبتها من النسب، فيكون له تزويجها لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته نسبا. الضمير في عصبته يعود على عصبة المولى المنعم، يعود على المولى المنعم. فالمراد ثم أقرب عصبة المولى المنعم نسبا على ترتيب الميراث. طيب هنا تنبيه، الآن ليس لها عصبة ولها مولى منعم بالعتق، هذا لم يعد موجودا المولى المنعم، ننتقل إلى عصبته. سنرتب العصبة كما تقدم كذا، وبناء عليه إذا اجتمع ابن المعتق وأبوه فمن الأولى؟ هنا يستثنى فيقدم ابن المعتق على أبيه، فالابن أولى. لماذا؟ لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب، هذا الأصل، الأصل تقديم الابن كما تقدم. وإنما قدم الأب المناسب يعني من حيث النسب على الابن المناسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته، وهذا معدوم في أب المعتق، فنرجع فيه إلى الأصل يعني تقديم الابن. واضح؟ إذا نستثني من أقرب عصبته نسبا أن الابن يقدم على الأب، أن ابن المعتق يقدم على أبي المعتق، تمام؟ قال ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم. إن عدموا من المعدومون؟ إن عدم عصبة المولى المعتق ننتقل إلى عصبة الولاء، ننتقل إلى عصبة الولاء على ما تقدم، يعني على التفصيل المتقدم. يعني بعد عصبة النسب ننتقل إلى عصبة الولاء، يعني إذا لم يكن لهذا المعتق عصبة من النسب فننتقل إلى معتق المعتق، ثم إلى عصبة معتق المعتق. واضح؟ يعني كما تدرجنا في حقها نتدرج في حق أيضا المعتق. واضح؟ قال ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم. وأيضا ينبه كما ذكروا في المذهب أنه لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه، ولا أيضا للملتقط، لأنه لا نسب هنا ولا لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه. قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت، وولي أمة سيدها ولو فاسقة، ولا ولاية لأخ من أم ولا لخال ونحوه من ذوي الأرحام. قال المؤلف رحمه الله ثم السلطان، يعني إن عدم كل ما تقدم فننتقل إلى السلطان. دليل ذلك أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. فعندنا الإجماع وعندنا الدليل. ودليل الثالث حديث أم حبيبة أن النجاشية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده، رواه أبو داود. حديث الدليل الرابع أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له ولاية النكاح كالأب. قال ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه، المقصود بالسلطان هنا الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك. قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، هذا مروي في مسائل أبي داود. قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، يعني إن عدم الولي مطلقا على ما تقدم ثم عدم السلطان فإنه يزوجها السلطان في مكانها كوالي البلد أو كبير البلد أو أمير القافلة ونحو ذلك، لأن هذا له سلطة فيقاس على السلطان. إذن إذا عدم الولي مطلقا بإن لم يوجد أحد مما تقدم، أو عضل وليها ولم يوجد غيره، فإنه يزوج هذا السلطان في ذلك المكان. قال فإن تعذر وكلت، يعني متى تصير إلى التوكيل؟ عند عدم الولي من عصابتها ثم السلطان ثم ذو السلطان في مكانها، فإنها توكل فيزوجها عدل بإذنها. يزوجها عدل بإذنها، لماذا؟ لأننا لو اشترطنا الولاية في هذه الحالة فإن هذا يمنع نكاحها بالكلية، فلم يجوز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها. ثم ينتقل لبيان ولي الأمة. قال وولي أمة سيدها. إذا كان سيدها من أهل ولاية التزويج يعني اشترط له ما اشترط مما تقدم وهذا بلا خلاف، فيكون وليها لأنه مالكها وله التصرف في رقبتها بالبيع، فيكون له التصرف في التزويج من باب أولى. طيب إذا كانت الأمة مملوكة لامرأة فمن ولي الأمة في الزواج؟ كما تقدم وليها من؟ ولي سيدتها، ولي سيدتها. طيب إذا كان ولي الأمة في هذه الحالة ولي سيدتها ليس له أن يزوج هذه الأمة إلا بإذن سيدتها، إلا بإذن سيدتها. لماذا؟ لأن الأصل أن يكون أن تكون الولاية لها، لكنهم امتنعت الولاية في حقها لقصورها، فتثبت الولاية لأوليائها كولاية نفسها. وأيضا لأنهم يلونها لو عتقت، ففي حال رقها من باب أولى. طيب إذا كانت السيدة رشيدة لم يجوز تزويج أمتها إلا بإذنها، لابد من إذنها. لماذا؟ لأن الأمة مالها ولا يجوز التصرف في مال الرشيد بغير إذنه. طيب قال ولو فاسقا، يعني ولو كان سيد الأمة فاسقا أو مكاتما، أيضا تضيف أو مكاتما، وهذا مستثنى كما تقدم، يعني مستثنى من شرط العدالة كما تقدم. أيضا يقال ولو كان سيدها فاسقا أو مكاتبا فإن ولايته تصح. لماذا؟ لأن تزويجه إياها تصرف في ماله، فيصح منه ذلك كما يصح منه البيع. المكاتب يصح منه أن يزوج، لكن لابد أن يكون ذلك ما تقدم بإذن سيده، لابد أن يكون بإذن سيده. قال ولا ولاية لأخ من أم ولا لخال ونحو من ذوي الأرحام. تقدم أن العبرة بالعصبة، وهذا يفيد أن ذوي الأرحام لا يدخلون في هذا. فلا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبي الأم ونحو ذلك، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في مواضع. ويدل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه إذا بلغ النساء نص الحقائق أو نص الحقائق فالعصبة أولى، يعني إذا أدركنا. دليل ثاني قالوا لأن هذا ليس من عصباتها فهو يشبه الأجنبي. فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر، أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه، زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هناك المعدوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن عضل الولي الأقرب يزوج الأبعد إذا عضل الأقرب، لأنه إذا تعذر التزويج من جهة الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد كما لو كان قد جن هذا الأقرب، فيكون وجوده كعدمه. قال فإن عضل الولي الأقرب، المراد بالعضل، المراد بالعضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي، فيكون هذا داخلا في العضل. قال بأن منعها كفءا رضيته، هذا معنى العضل. ورغب بما صح مهرا، قوله رغب بما صح مهرا، ما هنا اسم موصول تفيد العموم، فيعم كل ما يصح أن يكون مهرا ولو كان ماذا؟ أقل من مهر المثل، ولو كان أقل من مهر المثل، يعني سواء كانت قد طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه، يعني إذا كانت قد طلبت التزويج بالكفء بأقل من مهر المثل فإنه ليس للولي أن يمنعها، فإن منعها كان عاضلا. واضح شباب؟ لماذا؟ لأن المهر خالص حقها وهذا عوض يختص بها، فلم يكن لهم يعني للأولياء الاعتراض عليه كما لو كانت أرادت أن تبيع عبدها أو أن تؤجر دارها. ثانيا لأنها لو أسقطت هذا المهر بعد وجوبه سقط كله، فلأن تسقط بعضه من باب أولى. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أراد أن يزوجه التمس ولو خاتما من حديد، فهذا يدل على أنه ولو كان المهر أقل من مهر المثل. قال ورغب بما صح مهرا، قال ويفسق به إن تكرر. من الذي يفسق؟ الولي به العضل، إن تكرر منه العضل، لأن العضل صغيرة فيصير فاسقا بتكراره. قال أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا، وهذا يريد به غير البالغ، يعني لا يريد تخصيص الحكم بالطفل غير المميز أو المميز الذي لم يراهق، بل يريد من لم يبلغ، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، لكون الولاية لا تثبت للطفل ولا للعبد ولا للكافر على المسلمة، فعند ذلك يكون وجود هؤلاء كعدمهم، فتثبت الولاية لمن هو أبعد منهم إذا كملت فيه الشروط كما لو كانوا قد ماتوا. قال أو غاب الأقرب غيبة منقطعة، إذا غاب الأقرب فإن الأبعد يزوج. لماذا؟ لأن الأقرب تعذر التزويج منه، فيجب أن ننتقل إلى من يليه كما لو كان الأقرب قد جن أو مات. قال غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر. يبين المؤلف رحمه الله ضابط الغيبة التي توجب الانتقال إلى الولي الأبعد، وهذا ضابطها. قالوا لأن الشارع جعل هذه المسافة جعلها ضابطا للبعد في الترخص، وعلق عليه على هذه المسافة رخصة السفر، فصارت هي الضابطة في الغيبة، صارت هي ضابطة في الغيبة، هذا على المذهب. قال شباب إذن لابد أن يغيب هذه الغيبة التي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، فلابد من اجتماع الوصفين. فلو كانت هذه الغيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة دون مسافة قصر فهي ليست غيبة مانعة من التزويج، والعكس لو كانت فوق مسافة قصر وتقطع بلا كلفة ولا مشقة فإنها ليست غيبة مانعة من التزويج، فلابد من اجتماع الوصفين، هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن هذا التحديد باب التوقيف، وهذه المسألة لا توقيف فيها، فترد إذن إلى ما تعارف الناس بينهم، ما تعارف الناس بينهم أو ما تعارف الناس عليه بينهم مما لم تجري العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله. يعني ملخص هذا أن اختيار مقتدى رحمه الله أن مرد ذلك إلى العرف المقتضي لتضرر المرأة. لذا ذكر أنه يتعذر في مثل هذا الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب فيكون كالمعدوم. يعني إذا كان المرأة يلحقها الضرر بمنعها من التزويج في مثل هذه الغيبة، فحينها يتعذر الوصول إلى المصلحة من نظر الأقرب، لأن الولاية صارت الأقرب لما فيه من مصلحة المرأة، فإذا تعذر الوصول إلى هذه المصلحة يكون وجود الأقرب كالمعدوم، فننتقل إلى من بعده. قال أو جهل مكانه، يعني لو كان الأقرب غائبا لا يعلم محله أقريب أم بعيد، فهنا إذا زوج الأبعد فإن التزويج يصح. أو أيضا لو علم أن الأقرب قريب المسافة لكن لا يعلم مكانه، فهنا يزوج الأبعد لتعذر مراجعة الأقرب. إذن جهل مكانه يشمل ما لو كان لا يعلم هل هو قريب أو بعيد، أو كان يعلم أنه قريب لكن لا يعلم مكانه تحديدا، فهنا للأبعد أن يزوج لتعذر مراجعة الأقرب. قال زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم، هذا المذهب. قول الثاني أنه إذا كان سيفوت الكفء فينتظر الأقرب، فينتظر الأقرب، إذا كان سيفوت الكفء فإنه ينتظر الأقرب. نعم، يعني إذا كان إذا كان الأصلح للزوجة في اختيار الكف هو الأقرب فينتظر لئلا يفوت فوتها هذه المصلحة. وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبه أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما. قول ولو حاكما إشارة خلاف، لأنها لا ولاية للحاكم ولا ولاية للأبعد مع من هو أحق منهما، فيكونان كالأجنبي. فإذا زوج الأبعد أو زوج الأجنبي ولو كان حاكما فإنه لا ولاية لهم جميعا. قال: من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، الحديث المتقدم. ولأن هذا نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة. وبناء عليه، هذا العقد الذي وجد من الأبعد هل يقع فاسدا يقف على الإجازة أو يقع فاسدا لا يقف على الإجازة؟ يقع فاسدا لا يقف على الإجازة، ولا يصير بالإذن، ولا يصير بالإذن صحيحا، يعني لا يصير بالإجازة صحيحا. وكذلك أيضا إذا زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها فإنه يقع فاسدا ولا يصير صحيحا بالإجازة. قال: فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبه أو أنه صار، قوله صار التقدير، لا يعلم أنه صار عصبة، أو عاد أهلا بعد مناف، يصح التقديران. إما أن نقدر لا يعلم أنه صار، لا يعلم أنه عاد أهلا بعد مناف، أو لو صار أهلا بعد مناف، يعني لو عاد أهلا بعد مناف بغض النظر عن كونه علم أو لم يعلم، يعني في الأخير عندنا صورتان. نعيد: فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبه، يعني لو كان الأقرب مجهولا لا يعلم هل هو عصبة للمرأة أو ليس كذلك، فزوج الأبعد الذي يليه، فهنا يصح التزويج. لماذا؟ استصحابا للأصل، لأن الأصل عدم كونه من العصبة. طيب، إذا علم أنه عصبة بعد العقد وكان عند العقد غير معلوم أنه عصبة، فما الحكم؟ هل يعاد العقد؟ لا يعاد العقد، لا يعاد العقد، لذا قال صح النكاح استصحابا للأصل. إذن هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى إذا كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، إذا الصورة الأولى فيها جهالة. ثانية: أو أنه صار، يعني لا يعلم أن هذا الأقرب صار عصبة بعد أن لم يكن عصبة، أو أيضا لو كان قد زال المانع من التزويج، كما لو كان قد بلغ الصغير أو عقل المجنون، فهنا لا يعاد العقد. هذه في الصورة الثالثة عند قوله أو عاد أهلا بعد مناف، يعني لم يكن صالحا للولاية، يعني كان هناك مانع من التزويج، وجد مناف من التزويج فزال هذا المنافي، فهنا لا يعاد العقد، لا يعاد العقد. فإذا بلغ الصغير أو عقل المجنون بعد وجود العقد من الأبعد فإنه لا يعاد العقد. واضح شباب؟ ليس واضح. قال: أو عاد أهلا بعد مناف، لو قدرنا أن الولي الأقرب هناك مناف من صحة ولايته كما لو كان مجنونا أو كان صغيرا، فزوج الأبعد ثم بعد التزويج بعد العقد صار أهلا عقل أو بلغ، فهل نعيد العقد؟ لا نعيد العقد. وكذا أيضا هذه صورة، يعني عاد أهلا بعد كونه منافيا. الصورة الثانية: لو كان غير أهل ولم يعلم ذلك، لو كان غير أهل ثم عاد أهلا ولم يعلم ذلك، يعني كان مجنونا أو صغيرا ثم وجد منه العقل أو البلوغ قبل العقد ولم يكونوا يعلمون بذلك، فإنه لا يعاد العقد. فعندنا صورتان: إما أن يزول المانع بعد العقد فلا يعاد العقد، أو أن يزول المانع قبل العقد مع الجهالة بزوال المانع فإن العقد صحيح ولا يعاد. واضح؟ لا المقصود الولي المزوج الأبعد. إيه نعم لم يعلم بكونه زال المانع فيه. إذن قوله أو عاد أهلا بعد مناف يشمل صورتين: أن يزول المانع بعد العقد فهنا لا يعاد العقد، أو أن يزول المانع قبل العقد ولم يعلم ذلك حين العقد فزوج الأبعد فإنه لا يعاد العقد. واضح شباب؟ فيصح النكاح قال استصحابا للأصل. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم التوكيل في الولاية. ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة، ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه. ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة. ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكل فلان. قال المؤلف رحمه الله: ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا. هذا يفيد أن التوكيل في النكاح جائز سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، سواء كان الولي مجبرا أو غير مجبر. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رضي الله عنهما. وأيضا الدليل الثاني أنه قد وكل عمرة ابن أمية الضمري في تزويجه أمة حبيبة. ثالثا قالوا لأن هذا عقد معاوضة فيجوز التوكيل فيه قياسا على عقد البيع. طيب هنا في الوكالة لا فرق بين أن يوكل في القبول وبين أن يوكل في الإيجاب، فيمكن أن يوكل الولي ويمكن أن يوكل الزوج. ولا فرق أيضا بين أن تكون الوكالة مطلقة وبين أن تكون مؤقتة. مطلقة كما لو وكلوا في تزويج من يرى بشرطه، أو أن تكون مؤقتة كما لو وكلوا في تزويج رجل بعينه أو امرأة بعينها. ولا فرق أيضا بين أن يكون الولي مجبرا كالأب أو أن يكون غير مجبر كالجد ونحوه. لماذا؟ لأن الجميع سواء في المعنى فيجب أن يكون كذلك في الحكم. ووكيل كل ولي يقوم مقامه، هذا يدل على أن وكيل الولي المجبر يملك الإجبار أو لا يملك؟ يملك الإجبار. ووكيل غير المجبر لا يملك الإجبار. لماذا؟ لأنه أقامه مقام نفسه فوجب أن يثبت له ما هو لموكله. وضابط الولي المجبر وغير المجبر هذا اللي مر معنا في الدرس الماضي. قال بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة. هنا يحتاج إلى شيء من التفكيك. هل الولي وكيل للمرأة؟ الولي أصالة هل هو وكيل للمرأة أو ليس وكيلا لها؟ ليس وكيلا لها. أحسنت، لأن ولايته لا تثبت من جهتها وإنما تثبت من جهة الشرع. ولو كان الولي وكيلا لها أو وكيلا عنها لتمكنت من عزله كسائر الوكلاء. هذا سنبني عليه ما سيأتي. طيب قال بشرط إذنها، يعني يشترط المؤلف رحمه الله الإذن. يشترط الإذن حيث اعتبر متى يعتبر الإذن؟ إذا لم تكن مجبرة. إنما يشترط الإذن لصحة تصرفه لا لصحة وكالته. يشترط الإذن لصحة تصرفه لا لصحة وكالته. أشبه ولاية الحاكم عليها، تمام؟ وبناء عليه إذا تقرر أنه ليس وكيلا عنها فهل له أن يوكل من يزوجها بغير إذنها؟ هل له أن يوكل بغير إذنها؟ هو ليس وكيلا عنها، فهل له أن يوكل بغير إذنها؟ له أن يوكل لأنه ليس وكيلا، هو ولي. أي نعم، المقصود الولي، هل له أن يوكل بغير إذنها؟ نعم له أن يوكل بغير إذنها. ويثبت للوكيل كما تقدم ما يثبت للموكل حتى في الإجبار لأنه نائب عنه. ماشي؟ إذن يعني متى يعتبر إذنها، أو نقول متى يشترط إذنها؟ لما قال المؤلف رحمه الله بشرط إذنها، ما المقصود بشرط إذنها؟ لا بد من إذن المرأة إذا لم تكن مجبرة للوكيل الذي وكله الولي في أن يزوجها. فإذنها في تزويج الوكيل لها إذا لم تكن مجبرة، وليس المقصود إذنها وليس مقصود إذنها في التوكيل، فالمقصود إذنها في التزويج يعني في النكاح. لا بس صحيح، قال بشرط إذنها للوكيل، قوله بعد توكيله يزيل الإشكال، لأنه لما قال بعد توكيله دل على أن الوكالة صحت بدون إذنها، فهو يريد أن هذا إذن زائد على التوكيل، فليس إذن بالتوكيل وإنما هو إذن في التصرف. إذن لابد من إذن المرأة إذا لم تكن مجبرة على النكاح للوكيل، يعني لوكيل الولي أن يزوجها. ماشي إلى هنا؟ طيب، وبناء عليه فلا يكفي إذنها لوليها في التزويج. لو كانت قد أذنت للولي في التزويج ثم وكل وليها غيره في التزويج، فهل نستصحب إذنها لوليها ونقول لابد من إذن جديد؟ ها؟ لابد من إذن جديد. لا يكفي إذنها لوليها في التزويج من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيلها. ماشي؟ وأيضا لا يكفي إذنها لوليها بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها. يعني عندنا إذنان منها، إذن منها بالنكاح وعندنا إذن منها بالتوكيل، لو استأذنها الولي في التوكيل فأذنت، أو لو استأذنها في النكاح فأذنت، فهذان الإذنان لا يكفيان عن إذنها للوكيل الجديد. فالمسألة الثانية، لا يكفي إذنها لوليها بالتوكيل من غير أن يراجعها الوكيل بعد توكيله، ولا بد أن تأذن بعد توكيله. لماذا؟ لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي، وبعد توكيله صار وليا. هو قبل أن يوكله الولي أجنبي، فلا بد أن تأذن له بعد أن يوكله الولي. يعني إذنها الصادر للولي السابق لا يستصحب للولي الجديد الوكيل، لأن إذنها لا يكون لهذا لأنه كان أجنبيا ليس من الأولياء. قالوا يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه. يشترط في وكيل ولي من لم تثبت له الولاية لا يصح توكيله، لأن وكيله قائم مقامه. فهنا إذا لم يكن هو يصح أن يكون وليا فلا يصح أن يكون موكلا، وإذا لم يصح أن يكون وليا فلا يصح أيضا أن يكون وكيلا لقاعدة الوكالة التي تقدمت. قال ما يشترط فيه، أي ما يشترط في صحة الولي من العدالة كالرشد وغيرها، كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين، لأن هذه ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى. طيب، هل يشترط في وكيل الزوج عدالته؟ نعم. قالوا يستثنى من هذا العدالة، فلا يشترط في وكيل الزوج عدالته، فيصح في وكيل الزوج، عفوا هنا لا يستثنى، المقصود الزوج هذا ليس الولي، هنا يعني الزوج أصلا لا يشترط أن يكون عدلا حتى يصح نكاحه، يصح الزواج تزويج الرجل الفاسق. فإذا لا يشترط في وكيل الزوج عدالته، والمفهوم أنه اشترط في وكيل الولي عدالته، هذه تصح من الغاز اللفظية. إذا لا يشترط في وكيل الزوج عدالته لأنه يصح توكيله، وبناء عليه يصح توكيل الفاسق في قبول النكاح، لأن الفاسق يصح قبول النكاح نفسه فيصح قبوله لغيره. وأيضا لو وكل مسلم نصرانيا في قبول النكاح فهل يصح؟ قالوا نعم يصح لو وكل مسلم نصرانيا في قبول نكاح نصرانية. لماذا؟ لأنه يصح من النصراني أن يقبل النكاح لنفسه، وبناء عليه يصح أن يوكله في نكاح مسلمة، على القاعدة أنه لابد أن يصح منه التصرف لنفسه، هنا لن يصح منه التصرف لنفسه. نعم نعم، لكن كيف كتابية المقصود؟ نعم نعم، صحيح. قال ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، وبناء عليه لا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحو ذلك، وهذا من مفردات المذهب. قال ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة. هنا يعتبر أن يقول الولي أو أن يقول وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانة لفلان، أو أن يقول زوجت موكلك فلانا فلانة. والمقصود هنا لماذا ذكر هذا الحكم؟ لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقول زوجتها منك باعتباره وكيلا، لا بد أن يقول زوجت موكلك فلانا فلانة. وأيضا يقول زوجت فلانة بنت فلان وينسبها، فلان ابن فلان وينسبه. لماذا؟ لما تقدم من اشتراط تعيين الزوجين، وهنا لم يذكر المؤلف رحمه الله اكتفاء بما تقدم. قال ويقول وكيل زوجي قبلته لفلان أو لموكلي فلان. إذن يشترط أن يقول وكيل الزوج قبلته لفلان ابن فلان وينسبه، أو قبلته لموكلي فلان ابن فلان. فإذا لم يقل ذلك فإنه لا يصح بخلاف البيع، لأنه يصح. وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل، فأسن فإن تشاحوا أقرع، ويتعين من أذنت له منهم، ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة، وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن استوى وليان فأكثر. إذا استوى الأولياء في الدرجة، إذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم، فإنه يصح التزويج من كل واحد منهم. لماذا؟ لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم، فعند الاستواء يجوز أن يزوج أي واحد منهم، يصح أن يزوج أي واحد منهم، لكنه يسن أن يقدم الأفضل ثم الأكبر. قال سنة تقديمه أفضل، لماذا؟ لأنه أكمل من المفضول. ومن المقصود بالأفضل يعني الأفضل علما ودينا. قال فأسن فيقدم الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، فتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم الأكبر، فتكلم حويصة. ثانيا دليل الثاني قالوا لأن هذا أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظري في الأحظ. إن تشاحوا أقرع، لماذا؟ لأنهم قد تساووا في الحق وتعذر الجمع فيقرع بينهم كما لو وجدت صورة المرأتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نساء لتساوي حقوقهم، وهذا مثله. طيب إذا سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، فما الحكم؟ يصح، يصح التزويج، لأن المقصود هنا الترجيح في تحقيق الأفضل، لكن النكاح يصح من أي واحد منهم. يصح إذا كان قد زوج كفءا بإذن المرأة، لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته، فيصح كما لو كان قد انفرد، وإنما القرعة لإزالة المشاحة. قال ويتعين من أذنت له منهم، هذا تنبيه هام، وهو أن محل المشاحة فيما إذا كانت قد أذنت لهم، أما إذا كانت قد أذنت لواحد منهم فإنه يتعين، وبناء عليه لا يصح تزويج غيره، فيتعين بالتعين عند التساوي، التعين يكون منها. فإذا لم تأذن لهم بل أذنت لبعضهم فإنه يتعين من أذنت له دون من لم تأذن له، فيزوجها دون غيره. هذا إذا لم يكونوا مجبرين، فهنا إذنها معتبر إلا إذا كانوا مجبرين. كيف يتصور أن يكونوا مجبرين؟ قالوا كما لو كانوا أوصياء بكر، كما لو كانوا أوصياء بكر، إذا جعل أبوها لكل واحد منهم أن ينفرد به، فهنا أيهم عقده صح ولو لم تأذن، لأن لهم الإجبار كما تقدم. ثم يختم المؤلف رحمه الله ببيان مسألة تولي طرفي العقد. قال ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، لأن هذا قد ملكه بحكم الملك لا بحكم الإذن، فيمكن أن يتولى طرفي العقد. قال ويكفي زوجت فلانا فلانة، ذكر هذا الحكم ليبين الصيغة فحسب أو لي جيد، لينفي حكما. طيب لينفي ماذا؟ ذكر هذا لينفي شيئا لما قال ويكفي زوجت فلانا فلانة. أحسنت، لا يشترط القبول، يكفي الإيجاب. هنا لا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول، بل يكفي زوجت فلانة بنت فلان فلانا وينسبه مما يتميز به، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها، يعني لا يشترط أن يذكر القبول. وأيضا مثله قال وكذا ولي عاقلة، يعني يذكر الآن مسألة تزويج الولي نفسه من موليته، يعني يمكن يتولى طرفي العقد ولا يكون هو الزوج، ويمكن يتولى طرفي العقد ويكون هو الزوج. هذه مسألة إذا تولى طرفي العقد وكان هو الزوج. قال وكذا ولي عاقلة، قوله عاقلة قيد يخرج المجنونة، فلا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة وعتيقته المجنونة أن ينكحها بلا ولي أو حاكم. قوله وكذا ولي عاقلة، قال إذا تزوجها بإذنها، يستثنى إذا كانت مجنونة، فليس له أن يتزوجها بدون ولي غيره أو حاكم. لماذا؟ لأن الولي إنما جعل له النظر للمولى عليه والاحتياط له، فلا يجوز له أن يتصرف لنفسه فيما هو مولى عليه. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه متهم كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه. إذن اشترط لصحة نكاحي هنا إذن ولي غيره أو حاكم، إذن ولي غيره أو حاكم. قال وكذا ولي عاقلة تحل له، المقصود أن ولي المرأة مثل ابن العم أو المولى أو الحاكم إذا أذنت له في نكاحها فيجوز له أن يتولى طرفي العقد، واشترط أن تكون عاقلة كما تقدم. قال تحل له إذا تزوجها، يعني يجوز له أن يتولى طرفي العقد. دليل ذلك أولا ما روى البخاري قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. هكذا. ثانيا لأنه يملك الإجابة والقبول، فجاز أن يتولاهما، يعني الإجابة والقبول، كما لو زوج أمته عبده الصغير. ثالثا لأنه عقد وجد فيه الإجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول، فصح كما لو وجد من رجلين. رابعا أن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال إذا تزوجها بإذنها، لماذا يشترط الإذن؟ لماذا يشترط الإذن هنا؟ نعم، يشترط الإذن في النكاح لأن من ذكر هنا لا يملك الإجبار على النكاح، لا يملك الإجبار على النكاح. طيب قال كفى قوله تزوجتها، يعني يكفي في عقد النكاح ممن يتولي طرفي النكاح إذا كان هو الزوج أن يقول تزوجتها، من غير أن يقول قبلت نكاحها لنفسي، للأحد الأدلة المتقدمة لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولأن إجابه يتضمن القبول أشبه إذا تقدم الاستدعاء. ولهذا قلنا إذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك انعقد النكاح بمجرد هذا القول. من صور تولي طرفي العقد أن يوكل الزوج الولي أو الولي الزوج، أو لو وكل واحدا، فهذا كله داخل في تولي طرفي العقد، فيكفي قوله تزوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج على الصحيح من المذهب. يعني يمكن أن يوكل الولي الزوج، أو أن يوكل الزوج الولي، أو أن يوكل واحدا. يقول المصنف رحمه الله فصل الشرط الرابع الشهادة لحديث جابر مرفوعة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا. هذا الفصل عقده من رحمه الله لبيان الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو الشهادة، ودليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني. هو شيخ المحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني المتوفى سنة 400 25 للهجرة، ومن كتب من كتبه المسند لما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم. أيضا رواه الطبراني في الأوسط قال وروي معناه عن ابن عباس أيضا. رواه الطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه مرفوعا، ورواه أيضا عنه موقوفا البيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الحكم مروي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس. ثالثا أن هذا العقد يتعلق به حق لغير المتعاقدين وهو الولد، فيشترط الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع. يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح بغير ولي ولا شهود، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره. فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرة، لأن الغلط إعلان النكاح ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين. أحسنت. قال فلا يصح النكاح إلا بشهادة عدلين، لابد أن يكون عدلين للدليل المتقدم، وثانيا لأن النكاح لا يثبت بشهادة غير العدلين فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين. قال ولو ظاهرا، يعني لا تشترط حقيقة العدالة بل تنعقد الشهادة أو ينعقد النكاح بشهادة مستوري الحال. لماذا؟ لأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاشتراط العدالة يشق، فيكتفى بظاهر الحال وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه. ما الحكم إذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا؟ تبين بعد العقد أن الشاهد كان فاسقا، هل يؤثر هذا في العقد؟ لا يؤثر هذا في العقد، لأن شرط العدالة يكفي فيه أن يكون ظاهر العدالة، وهو ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك. يعني ما دام لم يكن ظاهر الفسق فهذا متحقق. وكذا أيضا لو تبين بعد العقد أن الولي كان فاسقا أيضا قالوا يصح العقد، يصح العقد. قال إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح. قالوا ولأجل هذا يثبت النكاح بالاستفاضة، فإذا حضر من يشهد بحضوره صح، وبناء عليه فإنه لا ينقض النكاح لو ظهر أن الشاهدين فاسقان. قال ذكرين، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادة النساء كما لا تثبت الحدود بشهادتهن. قال مكلفين، فلا ينعقد إذن بشهادة المجنون ولا الطفل. لماذا؟ لأنهما ليس من أهل الشهادة وليس لهما قول يعتبر. قال سميعين، لا ينعقد النكاح بشهادة من؟ الأصمين، لأنهما لا يسمعان العقد فيكون وجودهما كعدمهما. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه ينعقد بشهادة الأصمين إذا كان يريان ويمكن أن يشهد على صحة النكاح أو على وقوع النكاح. سميعين ناطقين، لا ينعقد بحضور أخرسين. لماذا؟ لأنهما لا يتمكنان من الأداء، لأن الأخرسين لا يتمكنان من الأداء. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه ينعقد بحضور الأخرسين إذا كان أيضا يتمكنان من الشهادة بغير النطق. قال سميعين ناطقين، أيضا يشترط لصحة الشاهدين أن يكونا غير متهمين للرحم، غير متهمين للرحم، وهذا يعني ألا يكونا من عمودي نسب الزوجين أو الولي. يشترط ألا يكون الشاهد من عمودي النسب للزوج ولا عمودي النسب للزوجة ولا عمودي النسب للولي. واضح؟ فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ولا ابنها وابنه فيه وكذا أيضا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل. لماذا؟ لوجود التهمة، لوجود التهمة. وكذا أيضا أبو الولي وابنه. إذا لابد أن يكون غير متهم بالرحم. قال ولو أنهما ضريران، لأنها شهادة على قول فتقبل من الضرير كالشهادة بالاستفاضة، لكن يشترط أن يتيقن الصوت على وجه لا يشك فيهما كما يعلم ذلك من رآهما. قال أو عدو الزوجين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل، ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج فينعقد بهما نكاح هذا الزوج كسائر العدول، ولا يبطله تواص بكتمانه، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها، والاحتياط الإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. قال ولا يبطله تواص بكتمانه، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، إذا وجدت الشهادة انعدم الكتمان، فإذا كتم النكاح الزوجان والولي والشهود قصدا فإن العقد صحيح، لكن يكره كتمانهم هذا. لماذا؟ لأن السنة إعلان النكاح. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، الضمير في بخلوها يعود على الزوجة، الزوجة، يعني لا تشترط الشهادة بخلو الزوجة من الموانع لصحة النكاح كالعدة والردة، لأن الأصل عدم ذلك. قال عملا بالظاهر، والعبرة في العقود بما في نفس الأمر. قال أو إذنها، يعني لا تشترط الشهادة على إذن المرأة لوليها في العقد، في العقد على عليها اكتفاء بالظاهر. قال والاحتياط الإشهاد، يعني الاحتياط أن يشهد على خلوها من الموانع وعلى إذنها قطعا للنزاع. قال فإن أنكرت الإذن، يعني إذا ادعى الزوج أنها قد أذنت لوليها في العقد لكن الزوجة أنكرت إذنها للولي، فمتى تصدق ومتى لا تصدق؟ قال صدقت قبل دخول، يعني تصدق الزوجة في هذا الإنكار قبل دخول الزوج بها مطاوعة، لأن الأصل عدم الإذن، هذا إذا كان قبل الدخول مطاوعة. قال لا بعده، يعني لا تصدق بهذا الإنكار إن أنكرت بعد الدخول مطاوعة. لماذا؟ لأنها لما مكنت من نفسها كان ذلك دليلا على إذنها، فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعد ذلك لمخالفة ذلك للظاهر. وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنصب وهو النسب والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار بحسب ما يجب لها شرطا في صحته أي صحة النكاح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكح بأمره، متفق عليه، بل شرط للزوم. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر كون الكفاءة شرطا للزوم وليست شرطا للصحة، ردا على من قال إنها شرط للصحة كما هو رواية الإمام أحمد وهو المذهب عند المتقدمين أنها شرط للصحة. قال وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع. ما المقصود بالكفاءة هنا؟ قال وهنا يعني معنى الكفاءة في هذا الموضع دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ولأن الفاسق مردود، مردود الشهادة والرواية، غير مأمون عن النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفءا لعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون كفءا لمثله. قال ومنصب وهو النسب، ما الدليل على اعتبار النسب في الكفاءة؟ الدليل على ذلك قول عمر لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال قلت وما الأكفاء؟ قال في الحسب. ثانيا لأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف عليه. ثالثا لأن في فقد هذه الكفاءة نقصا وعارا فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين. قال والحرية، وعليه فإن العبد لا يكون كفأ للحرة ويكون كفأ للأمة. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا كان قد ثبت الخيار بالحرية الطارئة فيثبت الخيار بالحرية المقارنة للعقد من باب أولى. ثانيا لأن نقص الرق كبير وضرره بين، فإن العبد مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة المسرين، ولا ينفق على ولده، وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه. وهل هذا يعني أن النكاح لا يصح إذا وقع من العبد للحرة؟ لا يمنع هذا صحة النكاح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لو راجعتيه، قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شفيع، قالت فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري. هذه قصة بريرة مع مغيث. قال ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة هذا ابتداء نكاح، لأن نكاحها قد انفسخ باختيارها لما اختارت عدم المضي معه، ولا يشفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنكح عبدا إلا إذا كان نكاح العبد للحرة صحيحا. قال وصناعة غير زرية. نلاحظ أنه في المتن ذكر الدين والنسب والحرية، ذكر ثلاثة أوصاف، وأضاف في الشرح الصناعة واليسار. فعلى المذهب هذه الخمسة هي شروط الكفاءة، هي أو هي عماد الكفاءة. رابعا صناعة غير زرية، يعني غير دنيئة. وعليه فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة كالحجامي والزبالي ونحو ذلك فهذا ليس كفأ لبنات ذوي المرؤات كأصحاب الصناعات الجليلة كالتجارة ونحوها، لأن هذا نقص في عرف الناس فأشبه نقص النسب. وقد جاء في الحديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، قيل لأحمد وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال العمل عليه، يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف. قال ويسار، قال ويسار بحسب ما يجب لها. قوله ويسار بحسب ما يجب لها يفيد أن ضابط اليسار هو ما يكون يؤدي الواجب لها بحسب حالها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية خطبها، أما معاوية فصعلوا كل ما له. هذا الدليل الأول. دليل الثاني أن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها، لأنه سيخل بنفقتها ومؤنة أولادها، ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة، إذا أخل بالنفقة تملك الفسخ، فكذلك إذا كان الإعسار مقارنا للعقد. ثالثا لأن هذا معدود نقصا في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب بل أبلغ. قال شرطا في صحته، يعني ليست هذه شرطا في صحة النكاح، وذكر دليل ذلك، فهذا يدل على أنه شرط للزوم كما سيأتي. وهذا الحديث عند مسلم وأحمد وليس عند البخاري. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن عمر وابن مسعود. ثالثا يعني الدليل على كون الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، أولا حديث فاطمة بنت قيس، ثانيا أنه مروي عن عمر بن مسعود، ثالثا قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رابعا قالت عائشة إن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، رواه البخاري. خامسا لأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة أو للأولياء أو لهما، فلم يشترط وجودها كالسلامة من العيوب. قال بل شرط للزوم، بل هنا للإضراب، يعني بل الكفاءة شرط للزوم. دليل ذلك أولا أن للزوجة ولكل واحد من الأولياء في هذا حقا، ومن لم يرضى منهم فله الفسخ. ولهذا لما زوج رجل ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، فاختارت ما صنع أبوها. ولو كان فقد الشرط، ولو كان هذا فقدا لشرط الصحة لم يكن لها خيار. ثالثا أنها روت عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وانكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، رواه البخاري كما تقدم. هذا المذهب أن الكفاءة شرط للزوم. القول الثاني أن الكفاءة ليست شرطا للزوم، أن الكفاءة ليست شرطا للزوم. فصارت عندنا مسألة على ثلاثة أقوال، إما أن يكون شرطا للصحة، وأن يكون شرطا للزوم، أو أن لا يكون شرطا للصحة ولا للزوم. ينبني على كون الكفاءة شرطا للزوم ما ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، أو حرة بعبد، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ، فيفسخ أخ مع رضا أب، لأن العار عليهم أجمعين. وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، هنا لهم الفسخ لماذا؟ لفقد العفة التي هي من الكفاءة. قال أو عربية بعجمي، أيضا لهم الفسخ لفقد النسب الذي هو من الكفاءة. وهنا يلاحظ أن الكفاءة تعتبر في الرجل دون المرأة، الكفاءة المذكورة هنا تعتبر في الرجل دون المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي، وتسهر بالإماء، وقال من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، متفق عليه. ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه، فلم يعتبر ذلك في الأم، يعني كل ما تقدم هذا يعتبر في الزوج دون الزوجة. قال أو حرة بعبد، أو حرة بعبد، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ. لهم الفسخ لما تقدم من حديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أباها زوجها بغير كفء خيرها ولم يبطل النكاح من أصله، ولأن العقد وقع بالإذن، والنقص موجود فيه لا يمنع، والنقص الموجود فيه لا يمنع من صحته، وإنما يثبت الخيار كما يثبت خيار العيب بوجود العيب في السلعة، ويثبت أيضا حق الفسخ فيما لو ثبت أن الزوجة عنين. قال حتى من حدث، فهذا الحق حق الفسخ هو للمرأة وللأولياء القريب منهم والبعيد، حتى من يحدث منهم بعد العقد، حتى من حدث يعني حتى من وجد بعد العقد، لأنهم متساوون في لحوق العار بهم بفقد الكفاءة. فكل واحد من الأولياء يعتبر رضاه، فلم يسقط برضا غيره كالمرأة مع الولي. ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها فإن الباقين يملكون الاعتراض، مع أنه خالص حقها، فها هنا مع أنه حقها من باب أولى. قال فيفسخ أخ مع رضا أب. وعلى المذهب أن الفسخ هنا لابد فيه من ماذا؟ الحاكم، يفتقر إلى الحاكم. قال فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم أجمعين، لأنه ولي في حال يلحقه العار بعدم الكفاءة، فملك الفسخ كالمتساويين. قال وخيار الفسخ على التراضي لماذا؟ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه، أشبه خيار العيف يكون على التراخي، لا يسقط إلا بإسقاط عصبة. فعلى هذا فإن خيارها يسقط بما يدل على الرضا منها من قول أو فعل، أما الأولياء فلا يثبت إلا بالقول، الأولياء لا يثبت إلا بالقول. قال لا يسقط إلا بإسقاط عصبة، يعني بقولهم. قال أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل، الفعل كما لو كانت قد مكنته من نفسها عالمة بأنه غير كفء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.